السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كتاب صحيح البخاري مختصر، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. المقصود بهذا الباب أن سؤال العالم وهو جالس والسائل قائم، فإن هذا لا يقدح في العالم، ولا يدخل هذا تحت حديث أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن هذا لا يدخل في هذا المعنى، لأن هذا ليس من باب الإعجاب بالنفس، بل هو من باب موافقة الأحوال. فقد يكون العالم أحيانا جالس والسائل قائم، وقد يكون السائل جالسا والعالم قائما. فعلى أي صفة سأل السائل سؤاله، وعلى أي صفة كان حال العالم، فكل هذا لا يقدح لا في السائل ولا في المسؤول، لأن هذا كله لا يدخل في باب الإعجاب. وأما عن الحديث، فقد سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواعث القتال وأيها في سبيل الله عز وجل، وذكر من ذلك القتال غضبا والقتال حمية. وقد جاء في بعض الروايات أن الرجل يقاتل للمغنم، أي من أجل أن ينال الغنيمة، وفي بعضها يقاتل للذكر، أي ليرتفع مكانته وذكره عند الناس رياء يعني، وفي بعضها يقاتل شجاعة. فتحصل من ذلك ما يقول الحافظ خمسة أشياء، تحصل من بواعث القتال خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب. وكل من هذه الخمسة قد يكون فيها مدح وقد يكون فيها ذم، لكن لا تكون في سبيل الله عز وجل شيء من ذلك إلا أن يقاتل الرجل لإعلاء كلمة الله. فالنبي عليه السلام أجاب السائل بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، والمقصود بكلمة الله هي دعوة الله وهو الإسلام، أي يجاهد من أجل رفعة الإسلام. لكن لو دخل سبب من هذه الأسباب فهل يذم؟ يعني لو دخل مع إعلاء كلمة الله عز وجل شيء آخر من هذه الأشياء فهل يذم؟ يقول فيحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون القتال في سبيل الله إلا من كان سبب القتال طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبب آخر من الأسباب المذكورة أخل بذلك، ويحتمل أنه لا يخل به، يعني في احتمال أنه يخل إذا دخل معه شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي الأشياء الأخرى. يعني ظاهر الحديث أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقط، لكن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي دخول الأشياء الأخرى ضمنا، لم ينفي أن تدخل ضمنا، فيكون إعلاء كلمة الله عز وجل هو الأصل. ولذلك ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للمغنم، إذا أدخل الغنيمة مع السرية وخاطب الغنيمة، والجواب على ذلك أن الغنيمة لم تكن أصلا، ولكن كان الأصل إعلاء كلمة الله عز وجل، وكان طلب الغنيمة إيه ضمن. فمن هنا قال الرأي الثاني أنه يحتمل أنه لا يخل بالمدح إذا كان المقصود الأول هو إعلاء كلمة الله عز وجل، وبه صرح الطبري كما يقول حافظ وهو قول الجمهور. ولذلك جاء ما يعارض هذا الكلام وجاء ما يؤيده، جاء ما يعارض هذا الكلام وجاء ما يؤيده. أما ما يعارضه فهو في هذا الحديث، جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يعني واحد عايز الثواب وعايز السمعة، الذكر يعني يذكره الناس ان رجل شجاع ان رجل بطل، ما له؟ قال لا شيء له. إذا هذا يدل على انه لو طلب شيئا يخل، فاعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، الى ان قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إذا هذا الحديث ظاهره انه يرد على قول الجمهور بأن من دخله شيء مع نية إعلاء كلمة الله فإن هذا يبطله، خلاف قول الجمهور إنهم قالوا إنه إيه إنه لا يبطله. وقد يجاب على ذلك أن هذا الرجل الذي سأل السؤال كان مقصوده أن يطلب الاثنين أصلا، يعني يطلب الأجر ويطلب الذكر ومقصود الاثنين في الاصل، بخلاف من كان مقصوده ضمنا، يعني الاصل على كلمة الله، ولا مانع ان ينال ذكرا ولا مانع ان ينال غنيمة، لكن ان هو الباعث على في نفسه الذكر والغنيمة والشجاعة مع القتال يعني تساوى الاثنين، فهذا قد يكون فهذا هو الايه المذموم. واما من كان الباعث عنده الأجر والشهادة ودخل معه ضمن هذا، إذا كان هذا في أصل النية، فقالوا إن هذا هذا ما يقوله الجمهور أنه لا يقبح في الأجر. ومع هذا فقد يقال إنه ينقص من الثواب، لأنه قد ثبت في الحديث إن الغزاة إذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، إن الغزاة إذا غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وهذا حديث في صحيح مسلم. ظاهر هذا الحديث يعارض ما ظهر الجمهور في الكلام السابق، لكن يمكن أن يحمل حديث أبي أمامة هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف الجمهور. وعلى هذا كل المراتب خمس، مراتب النية في مسألة الجهاد خمس: أن يقصد الشيئين معا، يعني قوة واحدة أصلا فهذا إيه مذموم، أن يقصد الإعلاء صرفا معهوش حاجة تاني فهذا ممدوح، أن يقصد غير الإعلاء صرفا، يعني يقصد الغني يقصد الذكر، فهذا ايه مضمون. يبقى ثلاث حاجات دلوقتي، يبقى اذا قصد الاثنين معا بنفس القوة فهذا مضمون، قصد الإعلاء بس على كلمة الله فهذا محمود، قصد غير الإعلاء بس فهذا ايه مضمون. نيجي بقى الحالتين التانيين، ان يقصد الإعلاء اصلا ويقول غير الإعلاء ضمنا فهذا لا يضر، يعني الإعلاء هو ده الأصل عنده وغيره يدخل ايه ضمنا، قال فهذا لا يضر الله زي ما ماشي ممدوح ولا مذموم، لكن قال يعني ان شاء الله، يعني كانه يقول ان الصواب سيحصل له ان شاء الله. ان يقصد غير الإعلاء اصلا ويقول الإعلاء ضمنا فهو ايه مذموم. وهذا هو التقسيم السابق. وقلنا الحديث الثاني اللي اي قول الجمهور عن الحمد لله بن حوالة رواه ابو داود بسند الحسن، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال اللهم لا تكلهم الي، ففي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم للمغنم، لكن لم يكن هذا هو البعث الاصلي طبعا، انما كان البعث الاصلي الايه اعلاء كلمه الله، وكان المغنم تابعا لهم. المبحث الرابع في هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأن الرجل قال رجل يقاتل شجاعة ويقاتل غضبا ويقاتل رياء، كما جاءت الروايات، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني هل هذا في سبيل الله؟ لم يقل له النبي عليه السلام هذا ليس في سبيل الله، لأنه قد يتوهم آخر حد ثاني أن في أشياء ثانية ممكن تكون في سبيل الله، لكن النبي عليه السلام عارض كل هذا السؤال وقال جاب الجواب الشافي، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يعني لو أن هناك أشياء أخرى غير المذكورة في السؤال، مذكورة في السؤال الشجاعة الرياء الغضب الحمية المغنم، خمس حاجات قلناها، وإن كانت يعني غالبا مش تخرج عن هذا المطلوب، لكن له احتمال في أمور أخرى، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الخمسة أشياء ليست في سبيل الله، ربما واحد يقول لك إيه الخمسة دول بس هم اللي في سبيل الله، لكن لو في حاجات تانية تبقى ممكن تكون في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا على أي توهم ممكن يتوهمه أحد، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فأي شيء سواء ما ذكر في السؤال او لم يذكر في السؤال فهو ليس في سبيل الله، انما في سبيل الله هو شيء واحد فقط، ان يكون المقصود اعلاء كلمة الله عز وجل. ما يستفاد من الحديث؟ فيه بيان ان الاعمال انما تحتسب بالنية الصالحة، طبعا واضحة منهم قوله لتكون كلمة الله العليا. اثنين، الفضل المختص للمجاهد إنما هو بإعلاء كلمة الله. ثلاثة، فيه جواز السؤال عن العلة، عن علة العمل، يعني ما هو الذي يكون في سبيل الله، هل كذا هل كذا هل كذا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام. فيه تقدير العلم على العمل، لأنهم سألوا قبل أن إيه أن يعملوا، جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عشان يشوف الإيه العمل كيف يكون. ذم الحرص على الدنيا، وهذا طبعا واضح، يعني قال الرجل قاتل للغنيمة قاتل للدنيا قاتل الحمية، فقل هذا مذموم. استحباب اقبال المسؤول على السائل، لان النبي عليه السلام رفع رأسه للرجل اما سأله، رفع اليه رأسه اقبله، ما ادوش ظهره ولا كلمه موطي، ولكن اقبل عليه النبي عليه السلام ورفع رأسه، وما رفع رأسه الا لانه كان ايه كان قائما. فيه جواز السؤال، دليل على جواز السؤال على كل الأحوال، زي ما قلنا في أول الكلام، سواء كان العالم جالس والسائل واقف أو كان العالم واقفا والسائل جالسا، كل هذا جائز. باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال اخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وطبعا احنا شرحنا هذا الحديث وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمار كان الناس يسألونه هناك، ولا مانع إذن أن يسأل إنسان ولو كان يعني متلبس بالعبادة ما لم يشغله ذلك عن العبادة، ولا مانع أن يسأل وهو قائم على الناقة، لأن النبي سأله على ناقته. ولعل هذا هو الملمح أن الإمام البخاري يأتي بهذا الحديث بعد الحديث السابق، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دبته والناس يسألونهم، ولا مانع أن يكون ذلك في زحام أو في طريق أو نحو هذا. فكل هذا يدل على أن السؤال في أي حال وفي أي وقت يدخل في هذا المعنى. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، والمقصود به عبد الله بن مسعود إذا أطلق في الصحابة فهو عبد الله بن مسعود، قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب بالمدينة وهو يتوكأ على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، وما أوتوا يعني بدل وما أوتي. يقول ابن مسعود: لما كان ماشي النبي في خارج يعني في مكان فاضي في صحراء أو في فلاة بعيد عن العمران يعني، ويتوقع على عصيب معه، العصيب اللي هو قريب من النخل، فمر به نفر من اليهود يعني مجموعة من اليهود، وأرادوا أن يعني يحوزوا النبي عليه السلام بالسؤال، فقالوا: سألوه عن الروح. بعضهم اختلفوا هل نسأله أم لا نسأله، بعضهم قالوا نسأله، وبعضهم قالوا: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، يعني لا تسألونه حتى لا يأتي بشيء تكرهونه. وما الذي يكره اليهود؟ أنه إذا أجابهم أجابهم بشيء يثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكرهونه، مش عايزين يثبتوا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فعزموا أمرهم ويعني تشدد بعضهم وقال: لابد أن نسأل. فقام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الروح، قال: ما الروح؟ فسكت. والمقصود سؤال عن الروح الذي قائمة بالإنسان، لأن يعني بعضهم قالوا إنما المقصود يسألونه عن جبريل وهذا بعيد، وبعضهم قالوا يسألونه عن عيسى عليه السلام وهذا بعيد، إنما المقصود أنهم يسألون عن الروح القائمة بالإنسان. فقال فسكت فقلت: إنه يوحى إلي. فقمت يعني قمت بعيدا عنه حتى لا يشوش عليه، أو قمت بينه وبين اليهود حتى إذا انجلى عنه الوحي. قال: حتى إذا انجلى عنه يعني انكشف الوحي عنه، قرأ القرآن الذي نزل عليه: واسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، أو القراءة الأخرى: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذه الآية واضح طبعا أن اليهود سألوه يعني كانت في المدينة، نزلت في المدينة. ويشكل على هذا أن جاء في حديث يقول الراوي ما رواه الترمذي أن قريش قالت لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه. يعني هذا معناه أنه كان في مكة، الناس من قريش راحوا لليهود وطلبوا منهم قولوا لنا انتوا أهل الكتاب وعندكم علم، قولوا لنا حاجة نسأل به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاله: سألوه عن الروح. فأنزل الله عز وجل: يسألوك عن الروح، قل الروح من أمر رب. فكيف يقال؟ هل نزلت الآية بالمدينة أم نزلت بمكة؟ الجواب: قد يقال إنها نزلت مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة. طيب لما هي نزلت بمكة ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن لما سألوا اليهود في المرة الثانية لماذا لم يجبهم مباشرة؟ ليه سكت؟ قال: احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يوحى إليه شيء زائد، لما سئل اول مره قال له قل الروح من امر ربي، لما سئل مره ثانيه انتظر النبي عليه السلام لعله يوحى اليه فيه شيء اخر، فنزلت نفس الايه واسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. فهذا ايه جواب، وان لم يصح هذا الجواب او تعارض هذا الجواب فنقول الراجح اذا اردنا الترجيح لنرجح رواه الايه البخاري، نرجح رواه البخاري على رواه الترمذي، ونقول يبقى الاصح انها نزلت بالمدينه. يعني اما ان نقول انها نزلت مرتين وهناك من الايات ما نزل اكثر من مره، واما ان نقول بالترجيح ونقول الراجح من الروايات روايه البخاري فتقدم على روايه الترمذي، ونقول يبقى الراجح انها نزلت بايه بالمدينه. المبحث الثاني ما هي الروح التي سالوه عنها؟ الظاهر انها الروح القائمه ببدن الانسان كما قال الفخر الرازي الروح الذي هو سبب الحياه، وبعضهم وقال فهو جوهر بسيط مجرد لا يحدث الا بمحدث، وهو قوله تعالى كن فيكون، فهي موجوده بامر الله وتقويم. ولذلك معنى قوله تعالى قل الروح من امر ربي يحتمل ان يكون جوابا، وان الروح من امر الله، وان يكون المراد ان الله اختص بعلمه. قل الروح من امر ربي اي هي امر الله عز وجل، ولا يعلم احد عن الروح شيئا الا الله سبحانه وتعالى، وما اوتيت من العلم الا قليلا، والله عز وجل لم يعلمنا شيئا عن الروح ليظهر ضعف الانسان وعجزه مهما بلغ من العلم، فانه لا يستطيع ان يعرف كنها هذه الروح وحقيقتها وجوهرها وتكوينها، وان كان يعني جاءنا لها صفات انها تصعد وتنزل، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، وانها تنزع والنازعات غرقة والناشطات نشطة، وانها تلف كما جاء في حديث البراء تؤخذ الروح تتوضع في كفن من كفن الجنة وحانوت من حانوت الجنة، ويصعد بها ويشيعها مقربوها ونحو ذلك، ولكن حقيقتها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم حمل الآية قل الروح من أمر ربي أي محدثة ومكونة بأمر الله عز وجل، ويحتمل أن يكون المراد بأمر الله فعله، قل الروح من أمر ربي أي من فعل الله عز وجل ومن خلقه كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. طيب الحكمة في إبهام حقيقة الروح، قلنا أن الحكمة من ذلك حتى يظهر عجز الإنسان مهما أوتي من العلم. ما يستفاد من الحديث؟ جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يذكر ذلك عليه، وهذا طبعا إيه إنهم سألوه وماشي، كان ابن المصور يمشي معه فمشي، كل هذا يعني البخاري هو جاب لك حالة العالم جالس وده واقف، جاب لك الحالة الثانية العالم على الدابة والناس تسأله، جالك الحالة الثالثة العالم ماشي والناس تسأله، كل هذه نقول لا حرج في كل هذا أن يسأل على أي حال من الأحوال. وفي أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن مسعود لما رأى النبي عليه السلام ينزل عليه الوحي قال فقمت، أي ابتعد عنه حتى لا يكون مشوشا عليه أو يمنع اليهود من التشويش عليه، يعني قمت بينه وبين اليهود. وفيه العمل بما يغلب على الظن، يعني مش واضح هذه من أين، في قوله إنه لم يوحى إليه، لعله هذا لما سقط النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود فقلت إنه يوحى إليه، يعني غلب على ظنه أن هذا إيه سقوط النبي عليه السلام كان بسبب إيه نزول الوحي، قد يكون هذا هو المقصود. وفيه بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة، وهذه واضحة من الآية كل الروح من أمر ربي أي لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أو إنها من فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعه في أشد منه، هذا باب عظيم جدا. أن يترك بعض الاختيار، يعني يفعل أشياء ويترك فعل بعض أشياء مخافة أن يفهم عنه خطأ، أن في بعض الناس يفهم غلط فيترك هذا الشيء خشية أن يفتن الناس. وذكر فيه حديث الأسود قال قال لابن الزبير كانت عائشة تسر إليك إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، يعني بكفرهم، قال ابن الزبير بكفر، ولقدت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. يعني هذا طبعا حديث يأتي شرحه طويل في باب الحج، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وهو أحب إليه، وبناءها على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة لما بنيت، لما بناها العرب في الجاهلية، لما حصل أنهم أرادوا أن يعيدوا بناءها قصر بهم النفقة، لأنهم اشترطوا أن لا يأكل فيها مال من ربا ولا مال حرام ولا مال بغي، يعني كله مال حلال 100% صرف، فقصر بهم النفقة، لم يجدوا مالا يبنون به الكعبة على تمامها، فطرقوا منها نحو 6 أو 7 أذرع، واللي يسمى الايه الحجر، وبعض الناس يسمى حجر اسماعيل، وان هذا التسمية خطأ، هو اسمه الحجر فقط لانه حجر عن البيت، اما حجر اسماعيل لا ندري من اين جاءوا بهذا، قال له الحجر لانه حجر يعني حبس ومنع عن البيت. فالنبي عليه السلام اراد ان يبنيها على القواعد الاصلية ويدخل الحجر فيها، لكن لماذا لم يفعل؟ خشية أن يفتن الناس. قال لولا أن قومتي حديث عهد أو حديث عهدين بكفر، لأنه لو فعل ذلك لفتن الناس ووقع في قلوبهم أن محمد يستبيح محارم الله عز وجل، وأنه لا يعطي للكعبة مكانتها وقدسيتها ونحو ذلك، فيقعون في الكفر أو يرتدون على عن دينهم أو نحو ذلك، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى. قال فتعاله ابن الزبير، ابن الزبير لما كان والي على مكة قال الناس الآن ليس حديث عهد بكفر، وكان حدث ان هو يعني اظن حدث حريق او نحو ذلك، فاستخار الله 3 أيام انه يبنيها القواعد وان يهدمها ويبنيها القواعد، وفعل وبناها زي ما اراد النبي عليه السلام، وادخل الحج وجعل لها بابين وجعل البابين ملصقين بالارض. ولكن الحجاج بن يوسف قال ما لنا ولا وابن الزبير، فهدم الكعبة ورجعها كما كانت كما نراها الآن، ورجع 6 أو 7 أذرع وحجرها عن البيت، وندم لما أخبر بالحديث بعد ذلك، ندم أنه فعل هذا، وأراد الخليفة المنصور بعد ذلك أن يرجعها تاني، فأشار إليه الإمام مالك أن يتركها، قال لا تفعل حتى لا تكون العوبة الملوك، واحد يزود واحد ينقص واحد يعلي واحد يقول لك لا ابنيها بالذهب، واحد يقول لك ابنيها بالحجارة الكريمة، واحد هتخش بقى في ايه في مجالات سياسية. فقال لا سيبها ودعها حتى لا تكون العوبة الملوك، وقد كان الى يومنا هذا هذا البناء على ما هو عليه، ولنعلم ان الحجرة من الكعبة، ولذلك من يطوف حول البيت لا يجوز له ان يطوف من داخل الحجر، لانه هنا ميبقاش طاف انما دخل البيت، انما الطواف يكون من خارج الحجر، فلو دخل الحجر لا يحتسب بهذه الايه الطواف. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية الا يفهموا. عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس طبعا هنا باب من خص بالعلم قوما، وهذا الباب شبيه بالباب السابق، لأن الباب السابق نعم يجوز الصلاة فيها، نعم يجوز الصلاة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى جوه الكعبة، نعم ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. القعدة قبلة ما هو يتجي لبقية القبلة بقية أجزاءها يتجي لبقية أجزاء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة ركعتين كما جاء في حديث بلال وحديث عبد الله بن عمر واخذ يقول النافلة فقط قد يكون هذا لكن الأصل أنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الله أعلم. يبقى هذا الحديث اللي معانا بيثبت فيه بنقول هو زي الحديث اللي فات او هذا الباب هو نفس الباب اللي فات لكن الباب اللي فات بالفعل يعني من ترك بعض الفعل كراهية ان يفتن الناس وهنا بالقول من ترك قولا او من خص بالعلم قوما كراهية ان يفتن به بعض الناس ماشي يعني سواء بالفعل او بالقول فهنا قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يعني إذا حدثت بعض الناس بشيء فوق عقولهم ربما أنكر ودخل في نفسه شيء من الشك والريب فلابد أن تراعي أحوال الناس الذين أمامك فتعطيهم العلم شيئا فشيئا وإن كان هناك بعض المسائل ستورث عنده شبهة يبقى لا داعي لا داعي أن تقول لهم ما يورث الشبهة عنده إلا أن تدفع هذه الشبهات يعني أن تحدثه بحديثه وهو ضعيف الإيمان أو ضعيف الفهم فهو ربما لا يستوعب فيحدث بذلك فتنة عندهم ولذلك ليس كل ما عرف يقال عشان كده العلماء العالم الرباني كما تقدم في كتاب الإيمان الذي يربي الناس بالعلم بصغار العلم يعني يأخذه بصغار العلم ثم يعلي به ثم يعلي به وهكذا دوت ما يخليش الطالب يقع في الشبهة لكن لو دخل له بكبار العلم ربما ضجر وربما لم يفهم وربما ساء فهمه فهم خطأ وربما وقع في نفس الشبهة ونحو ذلك فهنا يقول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون باب من خص بالعلم قوما دون قوم او سوى قوم وهذه الترجمة قريبة من الترجمة قبلها ولكن هذا في الاقوال والسابقة في الايه في الافعال حدث الناس بما يعرفون اي بما يفهمون وزاد ادم بن ابي اياس في كتاب العلم ودعوا ما ينكرون يعني ما يشتبه عليه يبقى حدث الناس بما يعرفون يعني بما ايه يفهمون ودعوا ما ينكرون اي ما يشتبه عليه وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامين ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وهو الإمام مسلم وممن كره الحديث لبعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرة الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبي يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة في الجرابين الذين كان معه قال انه لو عنده جرابين وعين الرسول صلى الله عليه وسلم اما حدث فقد بسسته اما الاخر فلو بسسته لايه لقطع هذا البلعوم وشرحنا هذا الحديث وانكر الاماء ها خطوا بعض الناس انا قلت هذا كلام انا قلت هذا كلامنا وعن الحسن انه انكر لحديث أنس للحجاج قصة العرانيين يعني لما معنا قصة العرانيين موجودة في إيه في الصحيحين لكن لما قالوا للحجاج الحجاج خدوا ذريعة عنده أن يتفنن في قتل الناس فهو أنكر عليه أنه حدثه بهذا الحديث حتى لا يتأول لنفسه إيه قتل الناس بحجة هذا الحديث يعني المهم أن تراعي حال من تحدثه وتعلمه العلم ولا يكون ذلك سببا لوقوع فتن بين الناس ويريد يكون ده منهج الناس تفهمه في التعامل كثير من المساجد يحصل فيها خلافات ومنازعات لأمور بسيطة جدا يمكن أن يعني نبلغ للناس شيئا فشيئا يعني أحد ذكر مثلا الناس كلها عارفة صلاة الجنازة أربع تكبيرات وثبت السنة خمسة وستة يعني لو وصلهم لخمسة ماشي وصلهم ستة هتبقى مقبولة شوية لكن هو ما اهتمش الا بالتسعة، وقال للناس الله اكبر واحد صلى بهم تسعة تكبيرة، عمل مشكلة في الناس. يعني الناس صلت الجنازة وما يتعلق بها من وابتدوا ايه يمسكوا بعض، ايه تسعة تكبيرة دي عمرنا ما سمعناها، انت جايب دين جديد. يقول لهم طب يا اخي انت كنت الاول مهدت لهذا الكلام، كنت خليتها المرة دي خمسة مثلا وتبقى حيث سن برضك، هو لازم التسعة مرة واحدة؟ ومع ان هذا لم يثبت الا في صلاتي على حمزة. فكونوا دخل كده على العوام على طول بالتسعة، هذا طبعا ايه اثارت فتنة بين الناس. هذا مثلا مثال مثل هذا تحدث مشاكل في المساجد، امور بسيطة وقد تكون فيها خلافات بين العلماء، وقد يكون فيها رجح ومرجوح، وقد يكون لا داعي للانكار فيها، لان الحديث من رأى منكم منكرا قال العلماء من شروط تغيير المنكر ان يقول المنكر مما اتفق عليه. يعني لو في انه منكر مش متفق عليه انه منكر، بعض العلماء اجاز بعضه اعتبره من المنكرات، فيبقى هذا مش من باب التغيير، انما من باب النقاش والبحث. انه تقول له زي مثلا مسألة التصوير الفوتوغرافي، احنا طبعا قولونا انه لا يجوز، لكن اذا شفت واحد بيصور معاه كاميرا بيصور، هل من حقك انك انت تاخذ الكاميرا وتكسرها منه؟ هذا خلاف. يبقى انت ما ينفعش انك ايه تقول هذا من باب تغيير منكر، لكن هذا من باب النصيحة والإرشاد والبيان، أو تقول له والله إدارة المسجد هنا المسؤول عن الأمر ولازم نطيع المسؤولين، إذا فعلت هذا الكلام تفعله على حسب اختيارك، لكن أنت في هذا المكان تحت السلطان المسؤول ونحو ذلك يعني. لكن إن تكون هذا السبب لمنازعات ومقاتلات ومشاحنات. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. يبقى ايه ليش كل معرفة يقاله. واخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الايه الاثم، خشية الوقوع في الاثم. طيب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راكب ومعاذ رديفه يعني خلفه على الراحلة، فقال يا معاذ بن جبل ثلاث مرات، قال لبيك يا رسول الله، معنى لبى يعني اجابة، اجبتك اجابة بعد اجابة، لان جاءت بالتثنية بالتكرار، كأنه قال إجابة بعد إجابة، يجيبك كلما دعوتني. لبيك يا رسول الله وسعديك، أي وإسعادا لك، يعني تقول للإنسان على الرحب والسعة، فهذا قال لبيك يعني إجابة لك وإسعادا بطلبك مع السعادة بهذا الطلب، إسعادا بعد إسعادا وطلبا وإجابة بعد إجابة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في الحديث أتاد ما حق الله لعباد أخيه، لكنه هنا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، يبقى الصدق عكس الايه الكذب أو عكس النفاق، لأن المنافق يقولها كذبا، يبقى هذا الصادق يعني المؤمن الذي لا يقولها نفاقا، فاحترز به حتى لا يقول كل من قالها دخل الجنة على العموم، ولكن في قيود وشروط كما ذكر أهل العلم، أن الذي ينتفع بلا إله إلا الله طبعا في الدنيا ينتفع بها كل من قالها سواء منافقا أو صادقا، لأننا لا نشق عن قلوب الناس. ومعنى حديث أسامة لما وجد رجلا يعمل في المسلمين يعني مشرك، فشد عليه أسامة، فلما يعني ألجاه إلى مكان فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة رغم ذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، أي قالها لكي يتعوذ من السيف الذي أنا سأضربه، لما شاف السيف نزع رقبته قال ذلك حتى أتركه، فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطون الناس، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. فالظاهر أن من قالها في الدنيا عاملناه عليها وحسابه على الله. ولكن هل تنفعه يوم القيامة؟ كل من قال هذه الكلمة لا تنفعه إلا إذا تحققت الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هما 7 شروط التي ذكرها أهل العلم: أن يعلم معناها لا إله إلا معبود بحق إلا الله، وأن يقولها مستيقنا بها قلبه كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، قلبه يقين بهذه الكلمة، وأن يقبل مدلول هذه الكلمة وما تأمر به، وأن ينقاد لأمر الله عز وجل، وأن يقولها إخلاصا لا رياء، وأن يقولها صادقا من قلبه لا كذبا، وأن يكون محبا لها ولأهلها ولمن يعمل بها ونحو ذلك. فهذه التي تنفعه يوم القيامة، والناس في ذلك درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقالها صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالصدق يعني أن يقولها مستقيما عليه، هذا إيه معنى أن يقولها صدقا؟ قال وقيم فيها مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية. يعني المقصود أن يقولها صدقا، يعني يقولها ويستقيم على هذه الكلمة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول يعني حقق هذه الكلمة قولا بما تحرفه فيها انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار، لما فيه من التعميم والتأكيد، لأن الحديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يقول الحافظ ابن حجر إن كلام الطيبي، كلام الطيبي بيزيل إشكال، بيزيل إشكال اللي احنا قلناه من شوية، إن معنى صدقا أي مستقيما عليه. إيه الإشكال؟ إن الحديث بيقول إن اللي يقولها صدقا من قلبه ما قالش دخل الجنة هنا في هذه الرواية، إنما قال حرمه الله على النار، ففيها التعميم والتأكيد. فيقول طيب إذا قالها ولم يعمل، مفيش أعمال قام بها خالص، واحد قال لا إله إلا محمد رسول الله، فبيقول كلمة صدق هنا معناها إيه؟ الاستقامة عليها. فهو بيزيل الإشكال، لأن طبعا قد يقولها إنسان ولا يعمل، فيكون من أصوات المذنبين، المسلمين أو من المذنبين، فهل هذا يحرم على النار؟ ولا يدخل النار إلا إذا عفى الله عنه، فيدخل النار ويعذب ثم يدخل الجنة. لكن ظاهر الحديث أنه حرمه الله على النار. فالإمام الطيبي بيقول هنا إذا استقام عليها بأعمالها وأخلاقها، بيشرح كلمة صدق من هنا بمعنى إيه؟ الاستقامة عليها. ولذلك أجاب العلماء على هذا الإشكال بعدة أجوبة أخرى، منها أنها مطلقة مقيدة بمن قالها كائبا ثم مات. يعني من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه وقبل ما يجي وقت عمل مات، يبقى هنا ما فيش أعمال، مطالب بأعمال. رجل قال لا إله إلا الله، جاء معنا أسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو صادق من قلبه، طب يا عم أمه مش يتوضى تصلي، عم يتوضى رحمن، فهذا لم يعمل عمل، فهل يطالب بأعمال؟ لم يطالب بأعمال، فهذا ممكن يدخل تحت الحديث. يبقى نقول هذا من العام المخصوص أو المطلق المقيد بمن مات تائبا بعدها مباشرة دون أن يفرض عليه عمل. وقيل أن ذلك قبل نزول الفرائض، من قالها صدقا من قلبه ما كانش بيصل الفرائض نزلت، يبقى يكفي أن يقول الشهادتين. لكن هذا القول ضعيف في هذا الباب. ليه؟ لأن راوي الحديث في بعض رواة الحديث أبو هريرة، وكان إسلامه متأخرا. ومنها أنها خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة، من قال لا إله إلا الله مش هيقوله ويسكت، الغالب أنه هيقول لا إله إلا الله رسول الله ويلوم على الوقت، طب إيه المطلوب مني؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصل العمل، لأن هذا هو الغالب أن الناس تعمل. ومنها أن المراد بتحريم على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. يعني قالوا ما الناس جعوا مسألة العمل هنا, ما الناس جعوا مسألة العمل, العمل ده ليكون الدرجات في الجنة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي حرمه الله على النار, ما المقصود بالتحريم؟ قال المقصود بها تحريم الخلود, فإن كان أعماله صالحة كاملة لا يدخل النار أصلا, وإن كان هناك ذنوب تحتمل معه دخول النار فإنه لا يخلد. إذا ما حرمه الله على النار أي لا يخلد في الإيه؟ في النار. ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين, وحرمه الله على نار الكافرين, أما نار غير الكافرين وعصاة المسلمين فهذا إيه قد يدخلها. ومنها أن المراد تحريمه على النار حرمة حملته وجملته, يعني حرمه الله على النار جملة, ولكن هناك أعضاء من أعضائه لا تحرم على النار, أعضاء من أعضائه إذا دخل النار حرمت عليه, يعني حرمه الله على النار أي أعضاء منه, لأن النار لا تأكل ابن آدم إيه مواضع السجن, وغير ذلك ما قالها أهل العلم. طيب معاذ قال يا رسول الله أفلا أبلغ الناس أفلا أخبر به الناس فيستبشروا, يعني يستبشرون بهذا. قال إذا يتكل في رواية ينكلوا يعني يتركوا العمل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الحديث والإخبار خشية أن يتخذ الناس على ذلك, وقد ثبت نحو هذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب الإمام أيضا, أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النعلين وقال أخرج من لقيت من وراء هذا الحائط من يشاء لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه دخل الجنة, فكان أول من لقي عمر الخطاب فسأله عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا من لقيت من يشاء لا إله إلا الله فأدخله الله الجنة, فضربه عمر ضربة بين ثديه حتى أوقعه على إفكه, وخرج أبو بكر وهريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي, وتبعه عمر الخطاب قال يا رسول الله أنت أمرت هريرة بكذا وكذا وكذا, فقال نعم, قال يا رسول الله فدعهم حتى لا يتكلوا, قال فدعهم. فدل هذا الكلام كله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعدم الإخبار ليس على الوجوب وإنما للمصلحة, وإلا لم كانش النبي عليه السلام رجع عن ما أشار به إلى أبو هريرة لما أشار عليه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. لو كان الأمر التبليغ على الوجوب ما كانش النبي عليه السلام تراجع عن ذلك, لكن هنا تراجع أو لم يأمر بالإبلاغ من باب الإيه؟ من باب المشورة ومن باب المصلحة, ولذلك أخبر بها معاذ عند موته. إما أن يقال أن معاذ فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم له إذا يتكل, فهم معاذ رضي الله تعالى عنه أن النهي هنا ليس على التحريم إنما هو بس باب مصلحة, فلما أوشك على الموت رأى أن يبلغ بالحديث بكماله خشية أن يكتم العلم. لما بلغ بها معاذ تأثما أي تأثما تحرجا من الإثم والوقوع في الإيه في كتمان العلم. أو يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ عن البلاغ العام, لأن معاذ قال بلغ الناس, قال النبي عليه الصلاة بلغ الناس, لقد معاذ وقف في الأسواق وفي الطرقات وقال للدنيا كلها. فلما قال له النبي عليه السلام إذا يتكلوا يعني لا تخبر, فهم معاذ من ذلك أنه يجوز أن يبلغ بعض الناس ممن لا يتكلون على هذا, بدليل أن النبي عليه السلام قال له, النبي عليه السلام فهم إن يعلم أن معاذ لا يتكل على هذا الكلام, فمعاذ فهم من ذلك أنه يجوز البلاغ لغير الذين يتكلون على مثل هذا الكلام ويتركون الأعمال تعلقا بأحاديث الوعد وينسون أحاديث الوعيد. فرأى معاذ أيضا من هذا المعنى أنه لا يقنو العلم وأنه يبلغ به جماعة من الناس. ولعل الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب من هذا المعنى, أن معاذ لم يخبر عموم الناس لأنك ما حدثت قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى هذا الحديث دخل في هذا الباب من ناحيتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام منع معاذ أن يقبل الناس حتى لا يتكلوا، والثانية أن معاذ أخبر بها ولكن أخبر بها خاصة، يعني ناس مخصوصين ممن يعلم من دينهم وعلمهم ومكانتهم وفهمهم وإدراكهم لمعاني الدين أنهم لا يتكلون على أحاديث الوعد وينسون أحاديث الوعيد. يعني نكتب النهارده إن شاء الله. الله المستعان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتخذوا. نفس الإيه؟ نفس الحديث السابق. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. باب الحياء، أي حكم الحياء في طلب العلم. حكم الحياء في طلب العلم، والمقصود به الحياء الشرعي. وطبعا وقد تقدم أن الحياء من الإيمان، لكن الحياء لا يخل بواجب شرعي، فإذا أخل الحياء بواجب شرعي كان مذموما، وكان هذا كما يقولون ضعف ومهان. فلا يمنع الحياء صاحبه أن يطلب العلم وأن يسأل. فكما سمعنا هنا الأثار، أثر مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. أما المستكبر فيمنعه كبره من السؤال، يقول لك: إزاي أسأل واحد أصغر مني مثلا؟ وإزاي يقول الشيخ فلان اللي بقاله 500 سنة في العلم وليه الطلاب اللي بيشار إيه بالبنان يروح يسأل واحد لسه يدوبك من صغار الطلاب؟ فهذا كبر، هذا استكبار، فيفوته علم قد يكون عند هذا الإيه؟ عند هذا الشخص. ولذلك ينبغي لكل من طلب العلم أن يتواضع وأن يأخذ العلم، هو طبعا الأصل أن يطلبه من الأكابر، لكن إن وجد العلم عند من هو أصغر منه فرع من فروع العلم فتح الله عليه فيه، وأنت لم يكن لك حظ في هذا، أو مسألة استطاع إنسان أن يبحث فيها وأنت لم توفق أو لم يخطر على ذلك البحث فيها، ما المانع أن تستفيد من غيرك؟ فإذا دخل في الإنسان الكبر فاته هذا الخير. كذلك المستحي، المستحي يفضل قاعد خايف يسأل، مخصوص يسأل، لكنه لو سأل فإن العلم أو فإن السؤال مفتاح العلم، وقد قال السؤال نص العلم لأنه يفتح الأبواب. فإذا استحيا أو استكبر فكلاهما لا يحصل العلم. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا واضح طبعا أن الإنسان مهما كان حييا فإن هذا لا يمنعه أن يتفقه. وليس معنى أنه لا يستحي في طلب العلم أن يكون مثل سيء الأسلوب، يعني ممكن الإنسان يجمع بين الحياء في اختيار الأسلوب الذي يسأل به. يعني الأدب في الطلب ده مطلوب، الأدب شيء والحياء اللي بنتكلم عنه شيء آخر. حياءه يمنعه من السؤال هذا مذموم، لكن إن سأل فإنه يتأدب في السؤال ويستطيع أن يتخير ألفاظ يعني قد لا تؤثر في حدش الحياء عنده إذا سأل أسئلة خاصة في الأسئلة يعني اللي هي يسموها أسئلة محرجة. فمعانا مثلا مثل هذا الحديث, حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها, أم أنس بن مالك, أنها جاءت الذي يروي حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام, قالت جاءت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وهذا من حسن سؤالها أنها قدمت معذرة قبل أن تسأل, لأن السؤال من الأسئلة يعني التي غالبا النساء عموما على الأصل يعني لا تتكلم في مثل هذه المسائل, بل إن الرجال والنساء مثل هذه الأمور من الأمور الخفية لا يتكلم فيها الناس, والنساء من باب أولى أكثر. فأراد أن تقدم معذرة لسؤالها, وهذا من حسن السؤال, إذا كان السؤال مما قد يستهجن عند السائل المسؤول وقد يقول له شيء خرج عن الأصل, فإن الإنسان يقدم معذرة للسؤال لأنه لا سبيل له إلا السؤال, لا سبيل له لأن يعلم حقيقة الأمر إلا السؤال. فقالت إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في بعض الرد إذا رأت الماء, المقصود بالماء هنا خروج المني, يعني إذا برز المني. وهذا دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل, ولكن الذي يوجب الغسل خروج الماء. فلو أنه وجد المني ولم يدخل احتلاما وجب الغسل, ولو أنه ظهر احتلاما ولم ير منيا لا يجب الغسل, بل العلة أو المتعلقة بإيه؟ بخروج المني وليس بمجرد الاحتلام. فغطت أم سلمة تعني وجهان, لأن هذا الكلام يعني تستحي منه السامعة والسائلة. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك. تربت يعني أصيغت بالتراب, وهذا دعاء, ولكن ليس المقصود منه الدعاء كما يقولون, المقصود منه الزج ويعني الشدة في الكلام ونحو ذلك, ولكن ليس المقصود منه حقيقة الدعاء. تربت يمينك فبما يشبهها ولدها, يعني الولد يأتي قد يكون شبيها بالأم وقد يكون شبيها بالأب, كما جاء في الحديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله, وإذا على ماء الأنثى بإذن الله, وأيهما سبق كان الشبه له, يعني الصرف يكون في الشبه والعلو يكون بالإيه في النوع. مباحث الحديث, موقف أم سلمة من سؤال أم سلمة. طبعا في بعض الروايات أنها قالت لها فضحت النساء, وفي بعضها فضحكت أي ضحكت تبسمت تعجبا لسؤالها, يبقى هي تبسمت وغطت وجهها مع الابتسامة وقالت لها بقولها فضحت النساء. وأما المبحث الثاني فقد تكلمنا عن حكم المسألة, وهو أن الرجل أو المرأة إذا احتلم فإنه يجب الغسل, وشرط ذلك بروز المني, وأنه إذا لم يخرج المني فليس هناك غسل. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز, وادعى أنه يعرف إنزالها بشهوتها, والحديث يرد عليه لأن قوله إذا رأت الماء يدل على أن الماء يخرج منها. استفاد الحديث صفة الحياء لله عز وجل, في بيان أن من عادة النساء كتمان ما يتعلق بالشهوة, لأن طبعا أم سلمة تعجبت, وفي بعض الروايات أن عائشة أيضا كانت موجودة وتعجبت من سؤالها. في دليل على جواز أو وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت, فيه أن الغسل من الاحتلام لا يجب بمجرد الاحتلام حتى يرى الماء. في جواز استفتاء المرأة بنفسها وأن صوتها ليس بعورة. في جواز التبسم عند التعجب لأن أم سلمة ضحكت أو تبسمت. في رد او في بعض العلماء على ان كل النساء يحتلمن يعني يقع منهن الاحتلام، وبعضهم عكس ذلك وقال فيه دليل على ان كثير من النساء لا يحتلمن ان ام سلمة تعجبت بسؤال المرأة. لكن هو عموما لا يمنع من وقوع الاحتلام منهن سواء كان يقع من ام سلمة، لانه لا يلزم، هو الشرط ان كل امرأة تحتلم، لكن وقوع الاحتلام واقع، فقد تحتلم وقد لا تحتلم، لكن وقوع الاحتلام لا نقول ان هذا لا يقع منهن، وان كان بعض النساء ربما لا يحتلم. طبعا المرأة قد تكون تزوجت صغيرة وزوجها يعفها، فربما لا يقع في نفسها شيء من مسألة الاحتلام، لكن هذا لا يمنع من وقوع الاحتلام عند النساء كما يقع عند الرجال. من الحديث في هذا الباب ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي انها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله اخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا. الشاهد من هذا الحديث قوله ايه، فاستحييت، اي الحياء منعه من ان يتكلم ففاته خير كثير، وهو يعني اظهار منزلته عند النبي عليه السلام، لان لو كان عبد الله الهم كان طبعا هيكون لي مكانة كبيرة عند النبي عليه السلام، مع صغر سن يقع في نفسي وكبار الصحابة جالسين محدش يتكلم، فلو قال ذلك لنال حزوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناه منه واهتم به ونحو ذلك. وذلك كان عمر كان تمنى أن يقولها ولا يمنعه حياؤه من قولها. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، هذا يكون هذا الحياء بيسموه حياء الحشمة، وهو أن يكون السؤال متعلق بأصهاره، يعني يتعلق بمسائل الجماع ومسألة الطهارة ونحو ذلك ويتعلق بالأصهار، فلا يسأل أصهاره عن ذلك إنما يوجه السؤال إلى غيره. فهذا ما حدث مع علي بن أبي طالب، يقول كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، في بعض الروايات فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل. يعني ما الذي منع علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكانته من ابنته، لأنه بينه مصهرة، ومع ذلك فقد جاء في بعض الأحاديث أنه سأل، ولعل هذا كان بعد السؤال إيه المقداد، يعني أمر المقداد أولا يسأل له، فلما اطمأن للأمر والسؤال ذهب وسأل بنفسه رضي الله تعالى عنه. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، الإهلال بالإيه بالحج، يعني أي مواقيت الحج نهل منين؟ فالشاهد هنا أنه سأله في المسجد، إذا برضك هذا كما قلنا أنه لا مانع أن يسأله في المسجد أو في الطريق أو في الشارع أو واحد واقف واحد جالس ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما سمعش الكلمة ديت، لكن غيره فهمها أنه قال يهل أهل اليمن من يلملم، وهذا ثابت. فهذه الأماكن هي المواقيت اللي بيروح الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فاللي يمر بأي ميقات من هذه المواقيت ويريد الحج والعمرة لازم ينوي النسك ويهل من هذه الأماكن، تسمى هذه المواقيت الإيه؟ المكانية، هذه المواقيت المكانية. وهناك مواقيت زمنية وهو القدر المحدد من الزمن، ميقات الزمان للحج، الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو العشر الأول من ذي الحج، والميقات الزمان العمرة في أي وقت من أيام الإيه؟ من أيام السنة. ولكن هذه المواقيت هي المواقيت المكانية التي لا يجوز الحاج إذا أراد الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت إلا وقد تلبس بالإيه؟ بالإحرام. والشاهد من هذا الحديث أنه سأله في المسجد، وفيه دليل على جواز السؤال في المسجد. آخر باب في هذا الباب، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، لم يقل له مثلا يلبس إزارا ورداء أو يلبس كذا وكذا، إنما قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. القميص معروف ده هو الايه اللي احنا بنسميه جلباب، هو طبعا لباس المرأة هو يقال له جلباب، ولكن لباس الرجل يقال له قميص، وهو الثوب الذي نلبسه. ولا العمامة، لأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا على رأسه، ولا السراويل وهي شبيهة بالبناطيل، إلا طبعا السراويل الأصلية كان يعني حجرها عند الرقبة أو تحت الرقبة كمان، ولا البرنس وهو غطاء الرأس اللي يكون في نفس الثوب، يعني بيبقى كده زي زي اللبس بتاع المغاربة كده يحطها على راسه، فده يسمى ايه البرنس. ولا ثوبا مسه الورص او الزعفران، ان هذا لا يجوز للرجل ان يلبسه. قال فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني الاصل يلبس نعلين، صحيح ان يلبس نعلين، ما هوش النعلين ممكن يلبس الخف لكن يقطعه من ورا او يكعبه حيث ما يبقاش الخف مغطي الايه الرجل من الخلف، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. والكعب ايه هو؟ هو العظمة البارزة بين القدم والساق، يبقى يعني زي ما تقول ايه عندنا بنقول كده بالبلدي يكعب الخف بحيث تبقى رجليه من ورا غير ملبوسة، يبقى اللبس في وش الرجل بس. هذا اذا لم يجد ايه النعلين، النعلين اللي هي زي مرضى الشباشب ونحو ذلك. طيب هذا الباب من اجاب السائل باكثر مما سأل، وهذا فيها امثله كثيره لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن ماء البحر، قال ان نرغب البحر معنى قريب من الماء، نتوضا بماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتاته، ايه جاب سيره الميت هنا؟ والرجل سال عن ميه البحر، النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بالسؤال باجابه اخرى. ليه؟ لان المفتي يعني ينبغي ان يعرف حال المستفتي، إذا كان حال المستفتي يحتاج إلى زيادة عن سؤالي ويفهم من حاله أن يحتاج أمور أخرى، يحتاج أن من الناس فاهم أن هذا الرجل يرقب البحر، يبقى هيتعرض مسألة سود السمك والكلام ده كله، يا ترى بقى هيجي مرة تانية يسأل سمك البحر ده هاكله ولا مقلوش، ولو طلع ميت، ولو مات لوحده، ولو لقيته طافي، ولا لازم أنا اللي أطلعه وأذبحه، ولا أطلعه أصطاده، ها؟ فإداله حكم عام هو ما سألش عنه، لأنه يعلم أن السؤال يحتاج إليه، وهذا بيسميه الأهل العلم من جود العلم، من جود العلم أن العالم إذا علم أن السائل يحتاج إلى أكثر من سؤاله أن يجيبه. وليس هذا يقضح في كلام أهل العلم السؤال على قدر الإيه؟ الجواب على قدر السؤال. المقصود الجواب على قدر السؤال إنه ما يجيش واحد يجاوب وأنا أروح يروح يجي يسأل سؤال وأنا أروح أجاوبه في حاجة تانية. أديله جوابه اللي بيسأل عنه. فإذا مثلا بيسأل عن صلاة الفريضة ما أروحش أجاوبه عن الصيام، حكم الصيام. واحد يسأل عن الصلاة أجاوب عن الصيام ولا أجاوب عن الصلاة؟ أجاوب عن الصلاة، لكن أنا فهمت من سؤاله أنه بيسأل عن مسألة معينة يحتاج إلى غيرهم، يبقى من الجود ومن الفضل اللي أنا إيه أديها له بقى على طول، لأنه كل سأل هذا السؤال أفهم من خلال سؤاله أنه محتاج إلى غيره، وكوني سأل هذا السؤال فهو يجهل السؤال الثاني فأنا أجيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأكثر مما سأل، وهذا كما قلنا من باب جود العلم. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، وختمه الإمام البخاري بهذه الفائدة التي من العالم ابن رشيد، وله طبعا شرح البخاري، يقول ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، إشارة منه إلى أنه أي البخاري بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة. إيه بقى بلغ الغاية عملا بالنصيحة؟ عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. لاحظ إن البخاري بدأ الكتاب بتاعه الأول خالص بكتاب إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما كأنه يقول يا جماعة أنا لي نية في هذا الكتاب، ونيتي تبليغ العلم للناس. فبدأ كتاب البخاري حول هذا الباب كان بمثابة البديل عن المقدمة، لأنه كان معنش مقدمة للكتاب. فقالوا حديث النية هو المقدمة، يعتبر إيه كالمقدمة للكتاب، إن الإنسان بيعمل الحاجة قاصد بها نية، وأنا نيتي أبلغ العلم، أبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنشر الدين. فوظل هكذا الإمام البخاري يبين لنا الأحاديث بنيته الصالحة، إلى أن بلغ في آخر كتاب الإمام فذكر لنا حديث النصيحة، الدين النصيحة، حديث جرير بن عبد الله أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال وشرط علي النصح لكل مسلم، فكأنه بعدما قدم لنا الإيمان قال لا، أنا نصيحتي إليكم سأبدأ ببيان آداب العلم ومناهج العلم. فبدأ بعد ذلك يكلمنا عن إيه الباب الثالث، وهو كتاب الإيه العلم، يعني انتهى الأول من كتاب الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. فختم الكتاب بحديث من أجاب السائل بأكثر مما سأل، كأنه يقول أنا أجبت لكم كل حاجة، يعني أجبت لكم في هذا الباب بكل ما تسألون عنه، وسأفتح الأبواب بعد ذلك في أحكام الدين، سأذكر في الأبواب الآتية: كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، إلى آخر صحيح البخاري. يجيبنا الإمام البخاري في هذه المسائل التي يحتاج إليها كل مسلم، وهذا من حسن الترتيب، من حسن التصنيف، يعني ما يحطش الأحاديث كده اعتباطا. وحنا طبعا ذكرنا أمثلة كثيرة أثناء الشرح، انه ليه ذكر الباب دوت، بعدين ذكر الباب ده، وليه جاب الحديث ده، ذكر الحديث دوت، ما كانش يحط اي حاجه كده اعتباطا، لكن يرتب ترتيبا منسقا مهذبا مرتبا كل حديث، يعني يشد الى الحديث الذي بعده، وكل باب يشد الى الباب الذي بعده، حتى اكتمل هذا البنيان. واشار قبل ذلك بقليل ترجمه من طرق بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، أي إن أنه ربما صنع ذلك فأطبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدأ اتساق، رحمه الله تعالى. وبهذا نختم كتاب العلم من صحيح البخاري، ونقف إن شاء الله تعالى عند أول كتاب الوضوء، نبدأ به إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. ولكن الآن الأيام المقبلة بداية شهر شعبان، وعندنا كتاب تمام منا بنشرح فيه أحكام الفقه، وقد وقفنا عند آخر كتاب الجنائز، مش مأصلنا منه إلى درس واحد، أيضا سنرجئ هذا الدرس لبعد رمضان، ونبدأ إن شاء الله تعالى من الدرس القادم في جميع الدروس من كتاب تمام منا في كتاب الصيام، يعني الأربع والخمس أسابيع الباقية سيكون الكلام فيها في كتاب الصيام، ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان هنشرح الباب اللي باقي من كتاب الجنائز، ونبدأ بقى إن شاء الله تعالى في صحيح البخاري في كتاب الوضوء. ونختفي بهذا القدر عشان الإطالة، ونختفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.